هذا شيخ سؤال يعني هذه مسألة خلافية فقهية بين أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يمنع، يعني لا يجوز المرأة أن تزور القبور لما ورد في ذلك لعن الله زوارات القبور، فقالوا بالمنع أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. قالوا هذا نص عام يدخل فيه الرجال والنساء، والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، والنفس تميل إلى جواز زيارة النساء للقبور، وأن هناك شقائق الرجال، وكما يجوز للرجال فإنه يجوز للنساء أن تزور القبور، ولكن بشروط ألا تبتذل ولا ترفع صوتا ولا تشق جيبا ولا تشد شعرا، إنما إذا كانت ممن يعني يصبر ويعتبر وتدعو للميت كما يفعل الرجل، يعني يعني نحن عندما نذهب لزيارة القبور كما قلنا نعتبر وندعو للموت، فإذا كانت للاعتبار والدعاء فإن شاء الله تعالى لا بأس. والحديث المشهور ذكرناه قبل قليل وهو عندما ندعو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون نحن اللاحقون صلى الله لنا ولكم العافية، هذا علمه النبي لعائشة، هو حديث عائشة قالت ماذا أقول إذا جئت المقابر، فعلمها الدعاء فدل على أنها يجوز لها أن تزور. ثم النص العام وهو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يدخل فيه رجال ونساء. ثم الحكمة من زيارة القبور هي الاعتبار والدعاء للميت، هذا أيضا النساء تشترك فيه مع الرجال، المرأة تحتاج أن تعتبر بل أكثر أن تعتبر المرأة، طيب وتدعو للأموات ويستفيد الأموات من دعاء النساء كما يستفيدون من دعاء الرجال. ثم كذلك عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها والمرأة التي لقيها النبي عند قبر ابنها، فقال لها أصبري أمة الله، ولم يقل لها لا تزور القبر، إنما نهاها عن الجزع ولم ينهى عن الزيارة، قال أصبري أمة الله، قالت إليك عني إن كانت تصب مصيبتي، فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصبر الآن، قال إنما الصبر عند الصدمة، ولم ينهى عن الزيارة وإنما نبهها إلى قضية الصبر، فدل هذا على أن الأصل أن النساء يجوز لهن أن يزورن القبور كما يجوز للرجال. تبقى قضية وهي قضية الحديث الذي استدلوا به لعن الله زوارات القبور، فهذا الحديث له يعني وجهان في النظر فيه. الوجه الأول أنه فيه ضعف وضعفه بعض أهل العلم، وهذا هو الأظهر أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قول من قال بأنه صحيح أن البعض قال المقصود به الزوارات المكثرات المكثرات من الزيارة. وعلى كل حال مسألة فقهية، وأنا أعلم يقينا الآن يعني بعد سؤالك لي أني سأجد من ينكر يقول كيف تبيح هذا الأمر وهناك من يحرم، كل هي مسألة فقهية اجتهادية وتسع أرسون ومسألة فيها خلاف، وأنا أميل إلى الرأي القائل بأنه يجوز للنساء أن تزور القبور كما يجوز للرجال، ولكن على الشروط التي ذكرناها. بسم الله عليكم شيخنا. معنا ربما يكون المتصل الأخير أخونا حسين من ليبيا إلى الآن ولا فقد الاتصال؟ تفضل تفضل أخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مساء الشيخ. سلم على الشيخ. حياكم الله. شيخ عثمان. يا مرحبا حياكم الله. طبعا نفس الشيخ عن مقابر. عند اسم مقابر أنا جديد إحنا ما فيما. يا أخ حسين تسمعني؟ أخذ التلفاز الله يجزاك خير. أخذ التلفاز. اسمعوا من الهاتف. طبعا. ويكون سؤالك على عجالة بارك الله فيك. تفضل. عندنا أنا مقبرة ضروري مقبرة ضروري يبدأ شنو هذا في حكم الإسلام بس؟ تسأل عن زيارة المقابر؟ لا مش زيارة مش زيارة. ها. كل ما يبدأ فيها قبر مرتفع في النص. مسجد ممكن. يعني حجرة. أي واضح واضح واضح. واضح. واضح نفس الشرط. واضح ماشي. لعلي سمعت سؤالك أخوي حسين. يسأل شيخنا أخ حسين عن يقول مقبرة وهناك قبر في في في وسط هذه المقبرة قد بنيت عليه حجرة. نعم. فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز. هذا البناء على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح أقام على قبره مسجدا. والبناء على القبور نهى أن يبنى على القبر، وهذا من البناء على القبر ومن تعظيم القبور. والأصل أن يدفن كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، القبر واضح يوضع له علامة تبين أنه قبر، أو علامة يعرف قبر أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه أهمل مات من أهلي، هذا لا بأس به. أما أن توضع حجرة أو يبنى على القبر هذا كله من البدع التي لا تجوز. نعم شيخنا. إذا نرجع إلى الأسئلة بشكل مختصر، أخونا محمد من الجزائر سأل شيخنا على التوسل بالأنبياء، اللهم أسألك بجاه نبيك محمد. نعم. لا شك أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاه عند الله تبارك وتعالى، بل جميع الأنبياء لهم جاه عند الله، ولكن قلنا جاههم لهم وليس لنا، فلا يجوز لنا أن نسأل الله بجاههم، وإنما نسأل الله بأعمالنا سبحانه وتعالى، وليس بجاههم هم، جاههم لهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، بل إن النبي لم يرشدنا إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لم يقل لنا إذا سألتم الله فاسأله بجاهي، وإنما قال إذا سألت الله فاسأله وأنت مقر بالإجابة، ولم يقل اسأله بجاهي. النبي أرشدنا إلى كل خير، هذه قاعدة يا أخي أبو محمد، هذه قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الأمر إلا وإنه ليس بخير، والله الذي لا إله إلا هو كان السؤال بجاه خيرا كان أرشدنا إليه، وإنما أرشدنا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، علمنا كيف ندعو صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يوما اسألوه بجاهي أو اسألوه بجاهي إبراهيم أو بجاهي أو غير ذلك من الأمور. والصحابة رضي الله عنهم لم يثبت أن يسأل الله بجاهي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أئمة الأربعة رحمه الله كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والعلماء الكبار كالزهري وأبي زرعة والأوزاعي سلف الأمة وأئمتنا، لم يثبت عن أحد منهم أنه قال اللهم نسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة محدثة لم يكن عليه سلف هذه الأمة، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى بما ذكرنا بأعمالنا الصالحة، أن توسل بأعمالنا، أن توسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أو نتوسل بدعاء الصالحين. يعني نذهب إلى رجل صالح وأظن فيك الصلاح محمد، آتيك أقول لأبا محمد ادعو الله لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أرشده، شوف أرشده إلى هذه، قال يأتيكم رجل من قرن. طيب وهو أيس، نعم رجل من قرن كان أبر الناس بأمه. طيب إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك، أرشد النبي إلى هذا، هذا دعاء الصالحين. تذهب إلى رجل صالح تقول ادعو الله لي، ادعو الله كما جاء الأعمى إلى النبي قال ادعو الله لي، وجاءت المرأة السوداء التي تسرع قالت ادعو الله لي، وقال عكاش النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن جعلني منهم. لا إله إلا الله. فقضية أنك يعني تسأل صالحا أن يدعو الله لك حيا ما تسأله مباشرة، تقول ادعو الله لي، هذا ما في بأس، هذا طيب. لكن تسأل ميتا، ما صار ميتا صار حيا لا يموت. لا إله إلا الله. وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى الذي لا يموت. لا الذي لا يموت سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الحكم في كلمة، هل هو شرك بدعة؟ بدعة وليس التوسل بدعة. نعم وليس شرك التوسل بالجاه وغير ذلك بدعة. نعم شيخنا بقي دقائق معدودة، لابد حقيقة أن نعرج على سؤال أم سارة، لكن فقط بقي يعني نعرج عليه على سبيل السرعة. سألت عن، ولكم الخيار في الجواب من عدمه، عن رأيكم في علي الجثري. لن أطيل الكلام، أختصره بكلمتين، ضال مضل، بس ضال مضل أبدا. نعم شيخ، نختم في هذا اللقاء حقيقة يعني بالتعريج على بعض الأمور التي يعني تقع في حياة الإنسان اليومية، وهي قضية الألفاظ الشركية. يعني مثلا بعض الناس يحلف بالأمانة، بعضهم يحلف بذمتي، بعضهم يحلف برأس الموضوع وهل مجرة. فلنأخذ شيخ هذه الألفاظ، مثلا الذي يقول بالأمانة، شوف الحلف بغير الله على كل حال حلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله انقسم الى قسمين، اما ان يكون شركا اكبر واما ان يكون شركا اصغر. يكون شركا اكبر اذا عظم المحلوف به عن غير الله، اذا عظمه كتعظيم الله، مثل هذا الذي قلنا قبل قليل، جعل الخوف من العباس أكثر من يعني يحلف بالله كذبا ولا يحلف بالعباس كذبا. هذا عظمه ليس كتعظيم الله، أشد أشد أكثر من تعظيم الله تبارك. هذا كفر. طيب هذا هنا الحلف بغير الله تبارك على جهة تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر هذا كفر. أما إذا حلف به لا شك أنه معظم الله لكن ليس كتعظيم الله ولا كتعظيم البشر. فمن حلف برأس أمه وأبيه أو بدفنة أبيه أو بالنعمة أو بشرفه أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالنبي أو بالولي أو المهم بغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر. طيب وهو معصية الله تبارك وتعالى يجب على الإنسان يتوب منها. ولأنبه قضية فقط، قد يستدل أحدهم بأن الله قال والقمر والشمس وضحاها وقال والضحى وقارب والفجر. طيب أقسم بمخلوقات، أقسم بمخلوقات، لا أقسم بيوم القيامة. فالله يقسم بما شاء، ونحن لا نقسم إلا بالله، لا يسأل عنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شيخنا كذلك من صور الشرك المعاصرة حقيقة التي ابتلينا بها قضية التمائم. التمائم يعلق التميمة، ما حكم التميمة باختصار شيخنا؟ التمائم أيضا كذلك يعني فيها تفصيل. إذا كان يعتقد أن هذه التميمة أو الجامعة كما يسمونها طيب أو ما يعلق على الصدر غيرها من الأمور، طيب هذه التي تعلق إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها لا تنفع وتضر بنفسها وإنما هي السبب فهذا خطأ، هي ليست سببا، الله ما جعل ذلك سبب العين شيخ، وإنما السبب ما جعله الله سببا. فمن جعل شيئا سببا لم يجعله الله هذا يسمونه من الشرك الأصغر. يعني ما اعتقد بها أنها تنفع وتضر وإنما اعتقد أنها سبب وهي ليست سببا كذلك، فهذا يسمونه شرك أصغر. هذا شرك أصغر، فتعليق التمائم لا يجوز. اختلف أهل العلم في تعليق الآيات كما كان حدث من عبد الله بن عمرو بن العاص. كان يعلق بعض آيات القرآن لتحفظ على صدور الأولاد. طيب فهنا اختلف أهل العلم في هذا الأمر، هل يجوز تعليق الآيات أو لا يجوز؟ إذا كان ليس لتحفظ الإنسان وإنما لتحفظ هي الآيات يقرأها كثيرا فيحفظها وما شابه ذلك من الأمور. طيب للدين شيخنا بعضهم مثلا عارفون. فهنا إذا اعتقد الإنسان أنها سبب شرك أصغر، إذا اعتقد أنها تنفع وتضر شرك أكبر، إذا لم يعتقد شيئا من ذلك أصبح أنه لا يجوز لأن هذا فيه ابتذال للقرآن وإن لم يقصد ذلك. إن لم يقصد ابتذاله فلا يؤثم على هذا. لكن هو ابتذال خاصة إذا علق على الأطفال، يدخل الخلاء كما تفضل، يدخل الخلاء قد يسقط من قد يدوس عليه وغير ذلك من الأمور. فلذلك الأصل امتناع وسد الذرائع. هذا باب خطير جدا، اليوم يعلق هذا ثم يراه غيره فيعتقد أنها هي التي نفعت، هي التي دفعت، خاصة إذا وقع له حادث ثم نجاه الله فجأة نجوت بهذه فينتشر هذا الأمر. جزاك الله خير شيخنا على هذا الكلام الماتع، وذهب بساط الوقت من بين أيدينا. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون أحبتي في الله قد طرحنا ما يفيد، ولا شك بإذن الله عز وجل ما ذكره شيخنا حفظه الله فيه بإذن الله عز وجل النفع والإفادة للجميع. معنا في الأسبوع القادم إن كانت العور بقية موضوع حقيقة من المواضيع المهمة ويكثر حولها السؤال وخلط كثير، فيكون إن شاء الله تعالى الموضوع بعنوان النكاح، وسنذكر صور من الأنكحة المعاصرة يعني نكاح المسيار العرفي، نية الطلاق، هل التعدد مستحب أم واجب، أم هناك تفصيل، يعني قضايا حقيقة ومحاور يعني يحتاجها المسلم، وأظن أنها ستكون من المحاور والقضايا الساخنة. شكر الله لكم شيخنا الحبيب على هذه المشاركة، وشكر كذلك موصول لكم أحبتي في الله ولجميع الإخوة المتصلين. نلقاكم في الأسبوع القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.